نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه القميص والقميصان، ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل، والمرأة كذلك. والمرأة كذلك، إيش معنى كذلك؟ الكاف حرف تشبيه، وذلك اسم إشارة يعود إلى كيفية الضرب وإلى الآلة المستخدمة. فالكلمة كذلك هذه جملة تختصر كلام طويل فيما سبق، ولذلك لا بد الإنسان يتمعن فيما جاء في كتاب الله وفيما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة كذلك أي أن وضع هذه كوضع الرجل في كيفية الضرب والآلة المستخدمة، وكذلك حسب ما تساق إليه. لكن إذا جاءت هذه الجملة فهي مختصرة عن جملة كبيرة يقتصد فيها الكلام. قال: والمرأة كذلك. فكلمة كذلك وفرت لنا عبارات كثيرة، بدل أن يعاد ما يقال أنه لا تمدد ولا تقيد ولا يحفر لها وتجلس وتجلد قاعدة أو جالسة وأن تكون كذا، فوفرت هذا الكلام الكثير بهذه العبارة القصيرة. قال: كذلك. واضح هذا؟ وهذا في كتاب الله كثير، فإذا جاءت مثل كذلك فتمعن فيها. وغالبا ما تأتي في العبر وفي المواعظ وفي العقوبات أي كذلك سنة الله في من يأتي، في من يفعل، في من كذا. نعم. والمرأة كذلك أي المرأة كالرجل فيما ذكرنا، عملا بالأصل السالم على المعارض، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها. إلا أداة استثناء، كيفما يفعل بالرجل في هذه العقوبة يفعل بالمرأة، إلا هذه المذكورات بعد إلا فإنها مستثنات من الكيفية، ويقال لا، الرجل يضرب قائما. وبينا الحكمة فيما سبق أن قيامه يقتضي أن الضرب يوزع على جميع الأعضاء التي يليق بها الضرب إلا المقاتل. ثم قال: كذلك تضرب هي جالسة، ما تكون قائمة، لأن الجلوس أستر لها، تضم إليها ثيابها. الرجل يبقى ثوبه قد يكون فضفاض، قد لا يكون إلا عليه قميص، يبقى كذلك ولا يقيد. والحكمة في عدم تقييده أنه أحيانا قد يتقي الضرب بيده ولا يمدد ولا يحبس. وأما المرأة لا تضم إليها ثيابها وتجلس جالسة وتقيد، تربط يديها إما مع سائر جسدها أو كذا، لأنها قد يؤلمها الضرب فتتحرك. وهذه العقوبات رحمة من الله عز وجل، فإنها كفارة للذنوب وردع له أو لها أن تعود للذنب أخرى ثم كذلك فيه نكال لمن يأتي بعدهم فتسول له نفسه أن يفعل فعلهم، لو علم أن هذه العقوبة ستحصل ما يحصل كذا. ولذا في القصاص حياة وفي قطع الأيدي أمان وردع، وفي الرجم وعقوبة الفرية وشرب الخمر كفاف لمن تعاطى هذه العقوبات، والله أرحم الراحمين جعل هذه العقوبات منزلة من عنده ما تركها للعباد. انظروا غيرنا من الأمم الذين لم يهدهم الله سبحانه لنورهم بل وقعوا في ضلال، كيف يعاقبون في السرقة؟ وإن كان هناك عقوبة للزنا ما نوعها؟ وإن كان قتل ما نوعه؟ واستحر فيهم الاغتيال والقتل وفاض واشتهر الزنا حتى يكون في الشوارع على مرمى الناس، وكثر الخطف والسلب والإغارة، وحدود الله إذا أقيمت فإنها فيها الأمن والأمان ما وكلها الله للبشر. وإلا لو قال الإنسان هذا الزاني نقطع مذاكيره، وقال الآخر هذا الزاني يقطع قطعا قطعا، كل هذه إنما هي من هوى الإنسان ورأيه القاصر، والله عز وجل ما جعلنا نجادل في هذه العقوبات، هو الذي وضعها وأمرنا بتنفيذها، نسأله سبحانه الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم. وتمسك يداها لئلا تتكشف، لقول علي تضرب المرأة جالسة والرجل قائمة، ولأن المرأة عورة وهذا أستر لها، وهو مطلوب في نظر الشرع. وهو مطلوب في نظر الشرع، يعني سترها مطلوب في نظر الشرع، والعقوبة مطلوبة في نظر الشرع. والمرأة لما كان بعض الناس أو معظمهم لم يلن قلبه لنور الله ولم يخشع لجلال الله ولم يهتدي بهدى الله عز وجل، في الغالب إذا وجدوا منظرا من هذه يستمتعون بها لأجل المشاهدة لا لأجل العظة والعبار العبرة. الله عز وجل يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لابد في أناس يقومون ينظرون، وإلا ما معنى العقوبة؟ العقوبة للزجر والنكال، لكن الناس سيما طائش العقول وسفهاء الأحلام والمبذرين والذين لم يلتزموا بتقوى الله عز وجل ولم يكن في قلوبهم نور، إذا نظروا شاهدوا مشهد من هذه المشاهد استمتعوا بالرؤيا لا للزجر والنكال والعبرة. ولذا تجد حوادث السيارات حين يجتمع الناس ما يجتمع الناس من باب العطف والرحمة والمساعدة، لا، إنما يجتمعون لينظروا ما الذي حصل ومن هو المدهوس وكيف وقع الدهس، فيستمتعون بهذا لأجل أن يحكوا. وأكثر من يتكالبون ويزدحمون على مثل هذا إنما يدفعهم فضول النظر. ولذا الإنسان إذا مر بمثل هذه العقوبات إما أن يقف ليعتبر أو يستعيذ بالله ثم ينصرف ويقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، ثم يدعو لهؤلاء بأن الله يصلحهم ويهديهم ويوفقهم لطاعته، لأن هذه جاءت عقوبات وإنذارات. نعم. وهو مطلوب في نظر الشرع بدليل أنه يشرع لها في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود، هو مطلوب في نظر الشرع، يعني لما قال تضم إليها ثيابها وتربط يديها لأنها قد تعبت مع الألم أو ما إلى ذلك، وهذا مطلوب من الشرع، لما قال هذا مطلوب من الشرع أراد أن يقول وإن لم نجد سنة مقروءة في مثل هذه الكيفية للمرأة فإن الشرع أمر بذلك ووجدنا مثاله في الصلاة، فإنها مأمورة أن تضم إليها يديها ومأمورة أن تضم نفسها إليها، فأمور أنت كذلك أن تضم ثيابها إليها. فهذا لما كان في الصلاة، فإنزال العقوبات من باب أولى. نعم. والجلد في الزنا أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب نص عليه، ثم التعزير. الآن أراد أن يقول إذا علمنا أن هذه العقوبات يقيمها الإمام، وأن كيفيتها تكون بهذا الشكل وهذه الهيئة، وأن الآلة المستخدمة في الجلد تكون صفتها كذا وكذا، أراد أن يقول هذه عقوبات، والجلد يختلف بحسب اختلاف العقوبة، والعقوبات في نفسها كذلك تختلف من بين قطع وجلد ورجم وقتل، فبين يقول أنها هي مرتبة، والعقوبة تشتد بشدة الجريمة. اسمعوا ما يقول القارئ. والجلد في الزنا أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب نص عليه، ثم التعزير. قال مالك جلد الزنا أشد من جلد غيره، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. المالكية كلهم متساوية عنده، ما في شيء أشد من آخر. قال كلها عقوبات حددها الله، فما في عقوبة أشد من الأخرى. والحنابلة يقولون، الشافعية يقولون لا، فيه عقوبة أشد من غيرها. فإذا كانت عقوبة الزنا أشد من شرب الخمر، والقذف أشد من شرب الخمر، والتعزير أخفهما، لقلنا أشد يقتضي الشدة في إنزال العقوبة، والشدة كذلك في تنفيذ هذا الذي أمرنا الله به. وإلا ما معنى هذه أشد من هذه؟ ما يقال أشد إلا ودل على أن العقوبة فيها من الإيلام ما يفوق تلك. اسمعوا ما يقول. قال مالك كلها واحد، لأن المقصود بها الزجر، فيجب تساويها في الصفة. وقال أبو حنيفة أشدها التعزير، ثم الزنا، ثم شرب الخمر، ثم القذف. قال حنيفة قال التعزير أول، ثم الزنا، ثم شرب الخمر، ثم القذف، جعل القذف الأخير، لأن التعزير عندهم له رتب، قد يتجاوز مجرد الجلد إلى القتل. فإن الإمام إذا رأى مصلحة في مفسدة ما، وأن صاحبها لا يرتدع إلا بالقتل، يقتله. فلما كان هذا عندهم قال التعزير أشد. اسمعوا ما يقول. قال في الكشاف، لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب، إلا أنه عوقب صيانة للأعراض وردعا بمن هتكها. إرادة يقول لما جعلنا القذف آخرها. جاب هذا التعليل الكشاف كتب من كتب الحنفية، يقول اقرأ. قال ابن الكشاف، لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب، لأن سبب عقوبته عقوبة القاذف تحتمل الصدق والكذب. حين قال يا زاني، هذا قذف يثبت زناه ولا يجلد فرية القذف. قال هذا الكلام الذي يقوله يحتمل أنه صادق، يحتمل أنه كاذب، ولذا كانت عقوبته أخف العقوبات. نعم. وجوابه أن الله خص الزنا بمزيد التأكيد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولأن ما دونه أخف منه عددا، فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه، ولأن ما خف في عدده كان أخف في صفته، وحد القذف حق آدمي. ولأن ما دونه أخف منه عددا، ما دون الزنا، لأن جلد الزنا 80، جلد الزنا 100، وحد القذف وحد شرب الخمر قد يكون 40، والتعزير لا يصل به حدا من الحدود. فقال هذا لما زاد عدده لا بد أن يزيد صفته، لأن كلمة هنا إيش قال؟ فلا يجوز أن يزيد في إلامه ووجعه. ما يتفق هذا، هذا التعليل ما يتفق مع قوله أشد وأن العدد زائد. اقرأ. ولأن ما دونه أخف منه عددا، فلا يجوز أن يزيد في إلامه ووجعه، ولأن ما خف في عدده كان أخف في صفته، وحد القذف حق، وحد القذف حق آدمي، وحد الشرب محض حق لله، والتعزير لا يبلغ به الحد. هذا تعليل لبيان أن الرتب في عقوبة هذه الجرائم أحدها يفوق الآخر. هذا التعليل قال الزنا أشد العقوبات لأن عقوبته لا يفوقها عقوبة، والشرب لما كان محض حق لله عز وجل جاز فيه التسامح، وأما القذف فهو حق آدمي والآدمي ما يتسامح بذلك، فلا بد من زال عقوبة القذف أن تكون أشد من الزنا، نعم أشد من شرب الخمر. وقيل أخفها حد الشرب، إن قلنا هو 40 جلدة ثم حد القذف. سيأتي في حد شرب الخمر أهو 40 ولا 80، نعم. وإن رأى الإمام أو نائبه الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام أتي بشارب فقال اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب. ما لما ذكر هذه هنا؟ ولا أصلها أن تكون في حد شرب الخمر، لأنه سأتي بالعقوبات فيذكر ما فيها من عقوبات، لكن ذكر هذه هنا والله أعلم لأجل أن يقول أن الحدود في الخمر مختلف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إنما كان يضربان أجلدان وكان الذي يتعاطى شرب الخمر يقام عليه الحد بجماهير الناس، فمنهم من يضرب بنعله ومنهم من يضرب بيده ومنهم من يضرب بثوبه. كيف يضرب بثوبه؟ لا تقول الثوب هذا الثوب، لا، الثوب رداء وإزار، فيبقى الإزار كما هو فيخلع الرداء فيضرب به. عرفنا معنى ثوبه؟ الإنسان يقول إيش الثوب هذا؟ ما يعرف إيش معنى الثوب. هذا معنى ثوب، يخلع رداءه إما يطويه أو يلويه فيضرب به، نعم. وفي المذهب والبلغة وأيضا للخبر، وفي الوسيلة استوفى بالصوت في ظاهر كلام أحمد والخرقي، وفي الموجز لا يجزي بيد وطرف ثوب، وفي التبصرة لا يجزي بطرف ثوب ونعل، ويؤخر سكران حتى يصفو. أراد أن يقول فيه خلاف في جلد شارب الخمر، هل يكون بصوت أو يكون بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من الضرب بالأيدي وطرف الثوب والنعل وما إلى ذلك. قال فيه خلاف، بعض كتب الحنابلة تقول لا يكون، لا يقام الحد إلا بالجلد بالصوت، وبعضهم يقول بطرف الثوب كذا، ما ذكر فيه من ما يريد. ثم قال والسكران لا يجلد وهو في حالة سكره، يترك حتى يفيق، لأنه إذا أفاق من سكره علم ما يحصل له ثم يجد ألم ما يقع عليه. وأما لو كان في حال السكر فهو زي المبنج، قد لا يحس بالألم أو يحس بعضه، لكن يترك حتى يفيق فيجد الألم، ثم يجد بعد ذلك ما يشعر ما يشعر به الناس من إحساس وخجل وحياء وما إلى ذلك، نعم. ويؤخر سكران حتى يصحو، نص عليه، فلو خالف وفعل واحتمل السقوط وهو أولى واحتمل عدمه، نعم. فرع، فلو خالف عن الجلاد لو ضربه في حالة سكره هل يكفي ولا يقال لا بد من إعادة الجلد؟ نعم. فرع يحرم حبسه بعد حد، نص عليه، وأذاه بكلام كالتعيير على كلام القاضي وابن الجوزي لنسخه بشرع الحد كنسخ حبس المرأة. يعني من أتى حدا من حدود الله وأقيم عليه الحد لا ينبغي لأحد ممن شاهد أو غيره أن يقول يا زاني يا سارق يا شارب الخمر، لا ينبغي، لا يعير أبدا. وهذا كان في أول الإسلام، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فكان في أول الإسلام من أتى هذا المنكر يؤذونه الناس ويتكلمون عليه حتى يروا منه توبة وإقلاع، ثم نسخ الله عز وجل ذلك وجاءت السنة مبينة أن في حق هذا كذا وفي حق هذا كذا. نعم. قال أصحابنا: ولا يؤخر الحد للمرء. كما أنه لا يحبس لا يعير، كما أنه لا يعير لا يحبس، لا يقول هذا شرب الخمر والآن نحبسه، يقول لا ما في حبس، يجلد يترك صراحة. وكذا غيره، إن لم هناك تكون حقوق أخرى من أقيم عليه الحد يطلق صراحه. نعم. قال أصحابنا: ولا يؤخر الحد للمرض، وقاله في الوجيز وزاد والضعف. الآن لما بين كيفية الحد، كيفية إقامة الحد، وذكر الآلة في إقامة الحد، وبين رتب هذه الحدود في الشدة والضعف، ذكر هنا أن المجلود الذي يقام عليه الحد لو كان مريضا هل ينتظر حتى يبرأ أو يقام عليه الحد ولو كان مريضا؟ ظاهر مذهب الحنابلة أنه يقام الحد ولو كان مريضا، وبعض الأئمة يقال يترك حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد. والصحيح يفرق، بعض الأئمة يجتهدون في هذا، يقول إن كان المرض لا يرجى برؤه كزمان ونضو في الخلق في ضعف شديد هكذا خلقته، فهذا مثل هذا ما يضيع الحد، والانتظار ميؤوس منه ما يرجى برؤه، هذا ما يمكن يتوقع أنه يبرأ، فمثل هذا يقام عليه الحد لكن لا كالآلة، وإنما تجمع قضبان خضراء ناعمة مما أنبت الله من الأرض فيجمع عدد الجلدات فيضرب بها، أو عثكال كعنقود من عناقيد النخل فيها الشماريخ هذه فيضرب بها لعدد ما فيها من الشماريخ إذا ساوت الجلدات. وأما إذا كان هذا المرض يرجى زواله كالمرأة إذا زنت فحبلت ينتظر حتى يوضع جنينها ثم ينتظر حتى تعل من نفاسها، ما قال حتى تبرأ من نفاسها لأن النفاس ليس بمرض، لكن هو إجهاض للصحة ويترك حتى تفيق ويرجع إليها نشاطها وصحتها، فحينئذ تقام عليها الحد. اسمعوا ما يقول القارئ: قال أصحابنا: ولا يؤخر الحد للمرض، وقاله في الوجيز وزاد والضعف، لأنه لا فائدة فيه إذا كان قتله متحتما. يعني أراد أن يقول إن كان الحد رجما أو كان الحد قتلا هذا ما يحتاج إلى انتظار برئه، ما يقال انتظر حتى يبرأ من سقامه، يقول لا، لأنه مصيره الموت والقتل، فهذا يقتل يقام عليه الحد. وإن كان غير القتل والرجم مما يرجى برؤه فهذا ينتظر. نعم. وكذا إن كان جلدا عند أكثر الأصحاب، وقاله إسحاق وأبو ثور لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مضعون في مرضه ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع. أما مسألة قدامة بن مضعون رضي الله عنه فهي لم ترد في السنن، لم ترد في السنن، وجاءت في بعض المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة. وقدامة بن مضعون ممن حضر غزوة بدر وشاهد المشاهد كلها، وكان أميرا على البحرين، وجاء في السيرة أنه شهد عليه الجارود أحد أفاضل التابعين أنه شرب خمرا فجاء إلى المدينة وقال فلان شرب الخمر، فاستدعاه، فلما استدعاه وصل المدينة ثاني يوم قام الجارود بشر بن عمر أو بشر بن كذا قال يا أمير المؤمنين أقم الحد على فلان، قال أنت خصم ولا شاهد؟ قال أنا شاهد. فسكت. ثم ثاني يوم قال ما أقمت الحد؟ قال تسكت وإلا عاقبناك. قال لأنه ابن عمك، لأنه جمحي. قدامة بن مضعون رضي الله عنه خال حفصة وخال عبد الله ابن عمر. فلما قال هل من شاهد آخر غيرك؟ قال فجاء شاهد آخر. قال أرأيته يشرب الخمر؟ قال لا ما رأيته، لكن رأيته استقاء خمرا. قال أنت قد يعني تعمقت في الشهادة، يعني هذا أكثر من شاهد، لأن الإنسان إذا استقاء الخمر معناه شربها. هكذا رواية السير، الله أعلم بصحة هذا الكلام. قال فلما جاء يجلده قال لم يكن لك ذلك يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لأن الله يقول سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني ما عليهم إثم دول، لأن هي جاءت بعد شرب، جاءت بعد عقوبة الخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إلى أن قال سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فلما تلا هذه الآية قال لا، ليس ذاك هو المراد، يعني تأولتها بعيدا. فنادى الصحابة وكان فيهم ابن عباس قال إنما هذه في الذين ماتوا قبل نزول تحريم الخمر. هؤلاء نزلت في حق الذين ماتوا وقد شربوا الخمر، فقال سبحانه ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح، هؤلاء لا إثم عليهم، ليس في حق هذا. فهذا أولها بمعنى أنها جائزة لمن شربها إذا اتقى الله وعمل الصالحات. هذا التأويل يدفع الحد لو صحها الكلام وثبت، فهذا التأويل يدرأ عنه الحد، لأن من لم يعلم عقوبة شيء لا يقام عليه، كالذين كانوا يأكلون الثلج وما ينزل من السماء أيام المطر والشتاء يأكلونه وهم صيام في رمضان، يعتقدون أن هذا لا يفطر، إنما الذي يفطر الطعام والشراب ليس هذا من جنس الشراب. وكان في أناس كذلك إذا جاءوا وجاءت بهم جنابة ولم يجدوا ماء لا يصلون، فيمضي عليهم أسابيع طويلة ما يصلون. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ولم يأمرهم بقضاء ما فات، لأنهم تأولوا ما علموا النص. فكذا قدامى إن صح هذا الكلام كان لا يعلم أن ذاك محرم وذاك جائز في حقه فلا يقام عليه. وهذا الحديث ضعيف لم يأتي بطريق ثابت، وإن جاء بطريق فهو فيه اضطراب تارة كذا وتارة كذا. وأما تهويل الفقهاء أحيانا يعني يأتون مما لا يثبت علميا ويستخرجون منه إجماعا فيقول هذا إجماع، ولا أظنه إجماع. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سأل نقول فضيلة الشيخ ما معنى الآية في سورة الأعراف وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مع الآية، وما معنى التعزير في الحد؟ لا التعزير غير، التعزير معنى النصرة والتأييد، والتعزير في باب الحدود من باب التأديب وهي العقوبات. نعم. وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم, أي أن الذين يقومون بنصرته وتأييده وطاعته فلهم من الخير كذا. نعم. يقول السائل: ما الفرق في اللغة بين الأخرس والأبكم والأطرم؟ بين أخرس وأبكم. الأخرس الذي لا يتكلم ويسمع, وأما الأبكم في الغالب لا يسمع ولا يتكلم. والأطرم ما أعرف معنى الأطرم, أعرف معنى الأفلح والأعلم. الأفلح مشقوق الشفة السفلى, والأعلم مشقوق الشفة العليا, والأطرم ما أستحضر. نعم. يقول السائل: أين المستثنى والمستثنى منه في قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟ يعني اللهم هذا لو صح الحديث, لو ثبت, لأن فيه ضعف ولا يستطيع الإنسان أن يجزم بذلك. السماوات والأرض وأنه الحي القيوم هو الذي يقوم بشؤونك وهو الذي سيعاقبك, وعلمت ذلك وامتثلت لمقتضاه, وعلمت أنه محيط بكل شيء علما, وأنه فوق كل شيء وأكبر من كل شيء. إذا علم الإنسان هذه المعاني خضع لها قلبه واستكان, ولا يكون هذا إلا مؤمن. فإذا قرأها قال هذا أصله أن يكون الجنة, ولكن حيل بينه وبين الجنة هذه الحياة, فإذا انتهت الحياة دخل الجنة, أي لم يكن هناك مانع من دخول الجنة إلا الموت, فالموت كأنه مانع من دخولها. والله أعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك.